قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. إذا مدار الرسالة في الفرقان بين علم السلف وعلم الخلف، بين علم نافع وعلم غير نافع. فليس كل علم نافع، لا، العلم النافع كما سيأتي تقريره هو المستقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم النافع قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذا فهو وسواس الشياطين مما أوحاه إلى أهل البدع وأرباب الضلالات فصيروها علوما وأفهاما، وهي بدع وضلالات. فنقول، يقول ابن رجب، فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما يجب على المؤمن، أن يستهل ما يريد من الحق وإظهاره ومن نصرة شريعة الله، ألا يعمد إلى حوله وقوته، لا يعمد إلى ذكائه وفهمه، لا يعمد إلى حفظه وذاكرته، إنما يستعين بربه ويعتمد على إعانته وتوفيقه.